ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاته ومساجد. سؤال آخر يا شيخ، يعني ودنا تعطينا نصيحة يا شيخ للشباب الملتزمين والفتور الذي يجدونه يعني. نعم واضح، جزاكم الله خير. واضح إن شاء الله. الأخ أبو ياسر السلام عليكم. أبو عمر السلام عليكم. ألو أخ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ يا أخي. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله يا شيخ. آمين. جعلنا وياكم من يمشون الصراط المستقيم. آمين يا رب. شيخ صالح، عندي سؤالين لو تكرمته. السؤال الأول، ما حكم عمل النساء في البنوك؟ البنوك السعودية يعني. عمل النساء في البنك، ما هو الحكم فيه؟ واضح. والسؤال الثاني، ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة؟ ما هي الأوقات المنهية في الصلاة فيها؟ نعم. أنا يا شيخ أصلي الظهر في المدرسة أو في مقر العمل، ثم أرجع إلى البيت بعد صلاة الظهر يعني بساعتين أو ساعة، وأصلي سنة الظهر، فهل يعني الفعل جائز أو أنه في حرج علي؟ نعم جائز بالنسبة لك، جائز، وسأفصل إن شاء الله. الله يجزاك خير، والله يخليك يا شيخ، حرص لي على السؤال للبنوك. نعم. إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير. الأخ حسن من دولة الإمارات، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ حسن، لو تبتعد قليلا عن التلفاز وتتكلم معنا من خلال الهاتف. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وجزاك إن شاء الله، تفضل. يعطيك العافية. ومسي على الشيخ صالح، الله يحييك، اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ، والله يكثر من امثالك. امين. تفضل. تفضل يا حسن. شيخ، عند زيارتي المشاعر المقدسه مثل مكه والمدينه واداء العمره وكذا، اختلف درجه شعوري بالفائده. يعني بدرجة استحضاري الأحداث التي مرت فيها هذه الأماكن المقدسة والرجال الذي كانوا حول الرسول، ما إلى ذلك، يعني من نظرا لاختلاف المباني الحديثة وكذا، فهذا يؤثر على الشخص. فهل يجب علينا أن نستحضر دائما، أو هو يعني من الله مغروس في الإنسان على قدر استحضاره؟ والسؤال الثاني، تسمح لي عبد الرحمن؟ تفضل. تفضل يا حسن. ألو. نعم معك، تفضل. في سورة العنكبوت، أدعو بالله من الشيطان الرجيم، أو حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآية. إلى أي مدى ينطبق على المؤمن في هذا الزمان من هذه الآية؟ جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. أبو عيد السلام عليكم. ألو. أبو وليد السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ معك شيخ، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. نشهد الله على حبك يا شيخ صالح. حبكم الله وأجلكم. شيخ، أنا والله حبيت أسلم عليك وودي تدعي لي فقط يا شيخ. أم عبد الله من ألمانيا، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام، ممكن أستفسر من الشيخ؟ تفضل أختي. شيخنا الفاضل، أنا عندي التهاب مزمن باللثة، أفيق في الصبح فلا أجد أثر الدم في فمي، فما حكم صيامي في هذه الحالة؟ يعني لست دائما نازفة. طيب يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. ممكن بالله لو تسمحون رقم الشيخ؟ إن شاء عندي الله. والله مشكلة حساسة. إن شاء الله إن شاء الله يا أم عبد الله، تاخذين من الكنترول بإذن الله تعالى. ماشي، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. وياكم إن شاء الله. شيخ الأخ محمد من ليبيا يقول في قول الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، المقصود جنس الإنسان. نعم، وهذا ظاهر في حياة بني آدم جميعا. قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما فعل العاص بن وائل على القول أنه العاص لما أخذ شيئا من رفات وعظام نفخها قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها. وبعض أهل الأثار ذكروا في هذا عن بعض الصحابة شيئا من هذا في قضية قيام الليل، لكن أي كان المقصود فإن قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا ظاهر في حال بني آدم، اعتراضهم على القدر أحيانا، اعتراضهم على الشرع. ليس المقصود إنسانا بعينه أو عصرا أو مصرا من الأمصار أو عصرا من العصور، لكن المقصود منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فإن كثير من بني آدم في جدال عياذا بالله مع ربه. وأنت إلى الآن ترى يعني من يتبع المذاهب المادية المحسوسة يدخل الشبهات على الناس ويأتي بالمعاريض على الخلق. نعم، أيضا يسأل في قول الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كأنه قال صدقنا وعده. نعم، صدقنا وعده، ذكر سورة الزمر، قال الله عز وجل في آخرها ذكر أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذا الوعد كان في الكتب وعلى ألسنة الرسل بأنكم إذا أمنتم تدخلتم الجنة، فهم آمنوا وعملوا صالحا أدوا ما عليهم فكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة، فإذا وطأوا أرض الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. أي أرض؟ أرض الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقد مر معنا أن التوريث أعظم أسباب التمليك، التوريث أعظم أسباب التمليك. الشيء الذي اشتريته قد يقول لك من يريد أن ينازعك فيه إنك غششت من اشتريته منه، أو أن المال الذي اشتريت به فيه كذا وكذا، لكن التوريث لا ينازعك فيه أحد. قال الأول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يا شاهد نحوي، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، لكن المقصود أن التوريث سواء في الحسيات أو في المعنويات، يقولون في المجد مثلا ورثناه كابرا عن كابر، وفي المحسوسات هذا إرث، ولهذا تولى الله جل وعلا القسمة فيه وهو من أطيب الطيب، فسمى الله جل وعلا نيل أهل الجنة لغرف الجنة إرث، لأن الأصل أن الكافر له شيء في الجنة بكونه إنسان، فكل أحد خلقه الله له موضع في الجنة، فلما يكفر العبد ترك هذا الموضع وأصبح من أهل النار، فبقي مقامه لمن يذهب يرثه المؤمنون. قال الله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال الله عن الخليل إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. فالتوريث أعظم أسباب التمليك، فقول الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فحيث نشاء دلالة على عظيم العطاء الذي لا قيد فيه ولا انقطاع له من رب العالمين لأوليائه المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم آمين. الأخ أبو ياسر من المملكة العربية السعودية يسأل في قول الله تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هذه القضية تتكلم أو الآية تتكلم عن قضية أن من أعظم أسباب الجهاد في سبيل الله أن يخرج الإنسان من دياره ومن ماله ويؤذى في دينه، وهي أعظم ما تنصرف إليه المهاجرون الأولون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله جل وعلا أن من سننه التي لا تتبدل التدافع. وقال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمقصود ما كان للنصارى من أماكن عبادة وما كان لليهود من أماكن عبادة وما للمسلمين من أماكن عبادة لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، لكن الله جل وعلا يدفع الخير بالشر والشر بالخير، وهذا منذ أن كان الناس. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه وسلم، قال بيننا الحرب بيننا وبينه وسجال. فبعد ذلك لما علق هرقل على كلام أبي سفيان قال كذلك حرب الأنبياء، يعني تكون سجال، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه حتى يأتي اليوم الموعود والناس يتدافعون، وعلى هذا بنيت الدنيا. نعم. أيضا الأخ عمر من المملكة العربية السعودية يسأل في حكم عمل النساء في البنوك. هذا فيه تفصيل، البنوك إذا أطلقت في الأصل يراد بها التعامل الربوي المحض، في الغالب يعني على ما أسست عليه أن البنوك مستقاه من الحضارة الغربية المادية. فالعمل الربوي محرم. نعم. وهذا محل إجماع بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا ولعن من شارك فيه. لكن تأتي بعد ذلك دخل ما يعرف بالمسمى المصرفية الإسلامية، وأصبح للبنوك نشاط غير نشاط القرض الذي ينجم من ورائه فوائد، يعني غير العمل الربوي المحض. هذا من حيث تأصيل عمل البنك. فالعمل الربوي المحض لا يجوز البتة، وأما ما يعرف بالمصرفية الإسلامية فيجوز. هذا عمل البنك. من يعمل في البنك إذا كان الرجل يخاطب الرجال والنساء تخاطب النساء فلا يوجد مانع شرعي، يعني يوجد مثلا مصرف إسلامي وفيه نساء قسم للنساء ثم يأتين متعاملات مع نساء يتعاملن من النساء، لا يوجد في هذا ما يمنع شرعا. الأوقات المنهي فيها عن الصلاة تنقسم إلى قسمين، مغلظة ومخففة. فالمغلظ منها ما وافق بزوغ الشمس وقت إشراقها الأول أو توسطها في كبد السماء أو وقت سقوطها للغروب، فهي الثلاث جاء النهي فيها مغلظا. بقي وقتان آخران وهي قضية من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، ومن بعد زوال الشمس إلى من بعد صلاة العصر إلى غروبها. فهذه الثنتان هاتان رخص بعض العلماء على أن تصلى فيها ذوات الأسباب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. بقينا في سؤاله وفقه الله، ويقول إنني أعمل في مدرسة، هذا الذي فهمت، أو في عمل ما، ثم إنه يصلي الظهر في المدرسة لكنه لا يتمكن من صلاة الظهر من صلاة النافلة البعدية فيصليها بعد أن يعود إلى البيت، أي قبل صلاة العصر. ليس هذا وقت منهي عنه، ليس هذا الوقت وقتا منهيا عنه، ويجوز أن تؤدي السنة الراتبة البعدية للظهر في هذا الوقت ما دامت صلاة العصر لم تحن بعد. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول عند زيارتي الأماكن المقدسة وأجد هذه المباني كان الإنسان صدق يعني فيما قال، لكنه هو ليس ملزما بالاستشعار إلى أقصى حد، وملزم أصلا بأن يؤدي العبادة كما أمر الله، لكن لا ريب أن الاستشعار يعين على الطاعة، يعين على العبادة. وعلى العموم كما قلنا لا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله به، لكن أحيانا عندما يكون هناك نور في القلب وروحانية عظيمة حتى لو بالمعاني، لو قضية المعنى، قضية استحضار كيف ضحى الخليل، كيف ضحت هاجر، كيف ضحى إسماعيل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم طاف وحج واعتمر، كل ذلك يعين على الطاعة، لكنه لا نقول أن فيه ما يرد العمل. نعم. أيضا يسأل في قول الله تبارك وتعالى الفلاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا. نعم. فاتح سورة العنكبوت. نعم. لا بد من الاختبار، لا بد من الفتنة، والله يبتلي بالسراء، يبتلي بالضراء، يبتلي بالمنع، يبتلي بالعطاء. وقد مر معنا أنه ما أعطاك ما منعك إلا ليعطيك، وما كسرك إلا ليجبرك، وما حرمك إلا ليكرمك، تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن لا بد من الصبر على أقدار الله، لا بد من معرفة مواطن رضوانه والسير إليها سيرا حثيثا. نعم. ولا بد من معرفة مواطن غضبه والنأي بالنفس عنها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. فتح الله عليكم الشيخ. الأخت أم عبدالله تسأل في عندها لديها التهاب في اللثة، وإذا استيقظت من نومها تجد الدم موجود. لا حرج في هذا متعلق بالصيام. نعم. صيامها صحيح، العبرة فيما يدخل لا فيما يخرج. نعم. هذه هي أسئلة الأخوة المشاهدين، لكننا نعود فضيلة الشيخ إلى المحاور الدينية والأدبية والتاريخية. دمشق مدينة عريقة قبل الإسلام وبعده، الحديث عنها تاريخيا وأدبيا. هم يقولون إن دمشق أزكى مدن الشام، ونجران أفضل مدن الحجاز كبلد، وصنعاء أفضل بلاد اليمن، والري أفضل بلاد خراسان كنظرة للجغرافيين. وأما دمشق فهي بلدة معروفة قديما، وهي من أقدم مدن العالم، مما لا يختلف على هذا كثير من يعنى بالدراسات التاريخية والجغرافية. وقد كانت تسمى جلق، قال حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه: لله در عصابة ندمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضلي يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. دخلت دمشق كغيرها من بلاد الشام في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل ذلك في زمن أبي بكر، وكانت بصرى من أرض الشام أول بلاد الشام دخولا في الدين في الإسلام، يعني أول بلاد فتحها المسلمون تحقيقا لقول عليه الصلاة والسلام عن أمه: ورأت أمي حين ولدتني رؤيا تضيء لها بصرى نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. دمشق لما زار عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس واستلمها من النصارى زار الشام، وكانت يومئذ تحت ولاة أحد الصحابة، فجعل عليها معاوية بن أبي سفيان وصيف الصوائف والشواتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقام معاوية أميرا عليها. فمكث أميرا عليها حتى انتهت زمن خلافة أمير المؤمنين عمر، ثم جاء بعده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقر عمر وأقر عثمان معاوية على ما هو عليه، ثم كان ما كان من أمر علي ومعاوية رضي الله تعالى عليهما، حتى اجتمعت الأمة على معاوية في عام الجماعة، فجعل من دمشق حاضرة وعاصمة لدولته فازدهرت، فسكنها الأمويون وأحيوها. ثم في عام أظن 86 الهجرة في زمن الوليد بنى فيها ما يعرف الآن بالجامع الأموي المعاصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أيديها أجنحتها على الشام، وقال: إن الله تكفل لي، وفي رواية: توكل لي بالشام وأهله، وقال في حديث أبي أمامة: إني جاعل ما أمامك غنيمة ورزقا، يقصد الشام. وقد عرفت دمشق كثيرا من العلماء والمجاهدين والصابرين والأدباء حاضرة سامقة، ولهذا ألف ابن عساكر كتابا قيما أسماه تاريخ دمشق، فهي بلدة مدينة ظاهرة. ثم تعرضت في قبل حوالي 60 عاما لما يعرف ب غزو الفرنسيين، ما يعرف بنكبة دمشق. يومها قال شوقي: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة يا راعتي والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، بني سورية الطرح الأماني، وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، في أبيات طويلة يذكر فيها دمشق وحاضرتها. وقد أفرط رحمه الله وغال فيها عندما قال يوم أن دخلها: آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. ما كان ينبغي أن يقول هذا، كان يمكن أن يمدح دمشق من غير أن يتعرض للمعتقد. وزار حافظ إبراهيم وخلد زيارته وغير ذلك مما هو شهير مذاع في كتب الأدب. هذه البلدة التاريخية قلنا هي أزكى مدن الشام، وقد جاء في حديث عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل أنه ينزل شرقي المسجد ذي المنارة البيضاء بدمشق، والله أعلم أينما كانوا ذلك، لكن لو الإنسان يعني ليس هناك متسع وقت للشرح والإيضاح، لكن الكتب التي عنيت بالأطلس تجدها فيها، يعني تجد فيها جوابا لهذا السؤال. المقصود هذه البلدة تتعرض الآن لما تتعرض له، يعني ما هو معروف هو هي وغيرها من بلاد الشام، لكن نقول نسأل الله أن يفرج القلب ويصلح الحال ويحقن الدماء ويحفظ الأعراض ويعز الدين وأهله. اللهم امين. فضل الشيخ استاذنك، هناك اتصال الاخ محمد من سويسرا. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله محمد، تفضل يا اخي. الله واحد سبحانه وتعالى يعلم متى محبتنا لحضرتك سيدنا الشيخ. الله يحييك حضرتك. انا عندي سؤال واستفسار. تفضل يا محمد. نبدا بالاستفسار ان شاء الله. حضرت انا من حوالي سنه جت لي جلسه قلبيه. انا كنت شغال هنا 15 سنه في المدينه اللي اسكن فيها في سويسرا، جت لي جلسه قلبيه فما ما قدرتش بعد كده على العمل، فاتحولت لمعاش مبكر. فما حكم هذا المعاش المبكر يا سيدي؟ بالرغم ان انا وانا كنت شغال كنت بادفع التأمينات الصحية والمعاشات وكذا، يعني عايز أعرف ما الحكم. لحظة أخ محمد، أخ محمد، معاش مبكر من نفس الدولة نفسها؟ نعم. طيب أيوة نعم، أكمل السؤال الثاني محمد. من نفس الدولة نفسها. الحالة الثانية، السؤال الثاني إن شاء الله حضرتك، أنا متابع حضرتك دائما، وحضرتك بتسجل دائما على صلاة العشاء والفجر في المسجد جماعة. هذاك للأسف الشديد المدينة اللي أسكن فيها كان فيها مسجد وحاليا قطروه، فبضطر إلا أن بصلي في المنزل أنا وإبني، فما الحكم في في في في في في هذا الموقف؟ خير إن شاء الله. في بقى طلب مش سؤال، وهو رجاء يعني، لو حضرتك إن شاء الله تسمح لنا أن نتخذك بي شيخا. جزاك الله خير شيخا. الله المستعان. الله يحييك. جزاك الله خير يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله. الاخ حسين من السويد السلام عليكم. ابو خالد من الكويت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ ابو خالد نعتذر على اللي طالع على الخط، تفضل يا اخي. جزاك الله خير. في عند الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل سورة آل البقرة وآل عمران في حديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الفضل ما هي الفوائد من يعني اقتران سورة البقرة بآل عمران؟ يعني هذا الاقتران اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الفضل فيها، ودنا أن الشيخ جزاه الله خير يبين لنا هذا الفضل بما عنده من فيها. خير إن شاء الله. واضح السؤال. فضل الشيخ الأخ محمد من سويسرا في البداية، عفوا استأذنك أخذ هذا الاتصال. بسعود السلام عليكم. السلام عليكم. سعود السلام عليكم، تفضل يا أخي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على برنامج. وجزاك إن شاء الله، تفضل يا أخي. أعطيت فضيلة الشيخ في حديث بمعنى أن الجنة طريقها صعب والنار طريقها مفروش بالورود. وعندي نعم. سؤال ثاني الله يخليك. تفضل. ما الدلائل والبراهين في دين الله؟ من أي ناحية يا أخ أبو صالح؟ الجانب العقائدي في الفقه، في إيش الدلائل اللي تحتاجها يا أخ؟ وجود الله عز وجل. طيب نعم، جزاك الله خير يا ابو صالح، ويجيبك الشيخ باذن الله تعالى. ام عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله ام عبد الله، وحيا الله مستمعينا في المملكه، تفضل يا اختي. اسال الله لوالد الشيخ سعاده الدنيا والاخره، واتمنى منه ان يدعو لي ولمن احب المغفره. عندي سؤالين. تفضلي. هل يتعارض خوف العبد أن يخبر في دعائه بسبب الذنوب مع حسن الظن بالله والثقة برحمته؟ نعم. الذنوب والدعاء. نعم. السؤال الثاني، هل ذكر أحداث جرت بيني وبين شخص مسيء لي من المقربين لي بقصد الفضفضة يعتبر غيبة، وهو بقصد التحذير يعتبر نميمة، علما أنه هذا الشخص مسيء لي وللمقربين لي هؤلاء أيضا؟ السؤال ام عبد الله، السؤال الثاني مش واضح شويه، وتعيدينه باختصار. هل اذا ذكرت احداث جرت بيني وبين شخص مسيء لي المقربين لي يعتبر غيبه؟ اذا كان قصد الفضفضه، اذا كان قصد التحذير يعتبر نميمه، علما ان هذا الشخص يؤذيني انا والمقربين لي ايضا يعني. واضح. الاخ ابو صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي. عندك سؤال لفضيلة الشيخ؟ معك. طيب أخويا، أنا بصلي إن شاء الله فرض مع الجماعة، ولا عينت ناس قايمين الصلاة بدخل معهم في الصلاة الثاني. والسؤال الثاني، معي مسجد قريب مني ما عندي إمام، وبخليه وبمشي بصلي في مساجد ثاني. السؤال الثاني لو سمحت تعيد. جنبي مسجد يمكن 200 متر، لكن ما عندي إمام. مرات بعد مرات أصلي فيه لحالي، بعد مرات أخليه يمشي لمساجد ثاني. طيب خير إن شاء الله. ودنا نرجع إلى الآيات وتفسير الآيات وما فيها من كنوز حقيقة القلب يرق مع القرآن، ولكن البركة أيضا في الفقه. الأخ أبو خالد من الأخ محمد من سويسرا في البداية يقول في الاستغفار في قضية أنه يعني ذهب للمعاش بسرعة أو أنه لا يعمل. ليس في هذا حرج يا أخ محمد، ما دم هم أحرصوا منك على دنياهم وتحكمهم قوانين قبل ما يفرطوا فيها. ما دام هذا الحالة إلى المعاش تقاعد بنظام معروف لديهم فلا حرج فيه، وما تأخذه لا حرج فيه شرعا. الأمر الثاني ذكر أنه قضية الصلاة، قضية الصلاة هو يقول أنه لا يوجد مسجد قريب لا يصلي فيه أحد فيذهب هو وابنه. كونك تذهب أنت وابنك للمسجد صلاة الفجر وتصليان لوحدكما، هذا إن شاء الله تعالى من أعظم الأمارات والقرائن على قربك من الله، وإنه من السعادة بمكان أن يصلي الإنسان وبجواره ابنه وبجواره ابنه، سواء كان ذلك في مسجد فيه غيرهما أو كان لوحدهما. يتذكر الإنسان أمورا عظيمة في الشرع، قول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقول الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يوم كان يصلي وبجواره علي وبجواره زيد وبجواره خديجة، فلم يكن في الإسلام بيت صلى فيه إلا هؤلاء، ثم بعد ذلك انتشر الدين. فمنة الله عليك أن يخرجك من بيتك أنت وابنك. والإنسان إذا علم بهذا وأنت إن شاء الله صادق ينظر في أحوال كثيرين ليس بينهم وبين المسجد إلا خطوات، ويسمعون المؤذن في ديار الإسلام ومع ذلك يعجزون أن يصلوا إلى المسجد، وهذا من خذلان الله جل وعلا لهم. إذن يعلم أن الدين أول ما ينبت ينبت نور في القلب، لا علاقة له بالمكان، لا علاقة له بالمكان البتة، أول ما ينبت في القلب بعد ذلك يصبح له علاقة بالمكان، لكن أول أمره هو نور ينبت في القلب. يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله الهداية والعفو فضل الشيخ. أبو صالح يقول هناك من يقول بأن طريق الجنة صعب وطريق النار مفروش بالورود. هذا حديث أصله معناه يقصد حديث قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وجاء في الأثر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب وانظر إليها، فقال فوعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم خلقت النار، ثم قال الله جل وعلا اذهب له اذهب وانظر إليها، فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فقال جبريل في الجنة وعزتك وجلالك ما ظننت أن سيدخلها أحد، وقال في النار ما ظننت أن سينجو منها أحد. وهذا ابتلاء، والطريق إلى الله والصعود إلى الجنة والطريق إلى الله ليس بالأمر الهين، قال سماه الله كدح، قال الله تبارك اسمه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن الأمر ما هو تيسير، ييسره الله جل وعلا على من يشاء، ييسره الله على من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا أن يدخله جنته يسر الله جل وعلا له طاعته. وكم من ترى من عباد الله الصالحين من يصوم النهار الطويل ويراه أمرا يسيرا، وربما غيرهم لا يقدر على هذا البتة. أحيانا قد يكون ضعف بدني وهذا يعذر، لكن أحيانا قد يكون ضعف روحيا، وحري بالمرء أن يقوي روحه قبل بدنه. نعم. أيضا الأخ صالح يريد يقول دلائل على وجود الله عز وجل. ينظر في نفسه، من كيف يغدو، كيف يروح، كيف يطعم، كيف يشرب، كيف يشرب هو نفسه يعني السائل. كل ذرة في الكون تدل على وجود الله سبحانه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يأتي الشيطان أحيانا على بني آدم كما ذكر السائل فيسأل هذا السؤال، يعني أين الدلالة على وجود الله؟ ولو تأمل لا يمكن أن يكون هو

لنكونن من الخاسرين. اللهم من سبقنا من أهلينا وإخواننا وأحبابنا إليك فاجعله اللهم في رحمتك وفضلك وإحسانك، ومن بقي منهم فمتعنا وإياه متاع الصالحين، وألحقنا بنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واغفر لي ما لا يعلمه الناس. اللهم آمين. اللهم آمين. الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة المنورة، فتح الله عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، أيضا نحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الليلة المباركة وهذه الساعة المباركة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.